بسم الله الرحمن الرحيم باب تحريم بيع الخمر باب ده په بیان د حرام والي د خرصولو د شرابو کې وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد العلاء بن عبد العلاء ابو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن ابي نزره نبي سيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اريد دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نا يخطب بالمدينه خطبه ویل په مدینه منوره کې ويا ايها الناس خلق ان الله تعالى بيشك الله يعرض بالخمر اشارك شراب تا وکراهیت او ناکار والی سرا نظر دې چې دا شراب بالا حرام کی ذکر الله یقول فیه ما اثم کبیر او سوره نحل کې وي ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا نګور دا رزق حسن په سکر باندې عطف کو نو دی کې الله اشاره کوي چې دا شراب ګور رزق حسن نه دی رزق حسن دا نه دی ولعل الله سينزل فيها او زر د کې دی شي چې الله را نازل به کې د دی باره کې او حکم نګوره فمن کانه ان د هو راڅوک چې دغ سره د دی شراب نهشي نو د حرمت نه مخکې مخکې فال بي او خرستې کې د حرمت نه دی راغلی والین تفیع به او په دی د فده والي قال فما لبثنا الا يسيرا ويمنغ وخنو تیر کړه مگر لونته حتا قال النبي صلى الله عليه وسلم تر دې چې نبی رسول ان الله تعالى حرم الخمر بي شك الله شراب حرام کړی ني فمن ادركت هذه الايه ارغه چا در چومند دي ايات د حرمت وعنده او دا غصر من هاد دی شراب نشون سشیوی فلا یشرب نو ندیس کی ولا یبیع او ندی خرسوی قال فاستقبل الناسو متوجیشو الخلق آغا چی دی سرو دی شرابونا لار دا مدینی تا فسفکوها نو پاغی کی شراب توی کل لارو کسو کی توی کل دکا کمزاد چی ده دیس کل حرام کڑی نو خرسول او تجارتیم حرام کڑی و بیهی قال حدثنا سوید بن سعید قال حدثنا حفص بن میسر عن زید بن اسلم عن عبد الرحمن بن دعلا رجل من اهل مصر انه جاء راغلي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ها وبه قرات دسنا بطاهر واللفظ له قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك بن وانس وغيره عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن ابن وعلة السبي من اهل مصر قال انه سال عبد الله ابن عباس د تپوس کړو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما اما يعصر من العنب چې نه چوړو دې شي د انګورو نه ابن عباس رضی الله عنهما ورته ان رجلا احدا يشري هديه کې وروړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته روایت خمر یو مشک د شراب اید سرمنی مشکو او آغا گوڑے گونتی دی شرابو ڈکڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا حل علمتا تالا پتنشتا ان اللہ قد حرمها اللہ خدا حرام کری قال لا غوینا فسارر انسانا دی سڑی پتا گونتی خبر ایو انسان توکا اید اے بچے ہو اب بچی تے پتا گونتی ہوئی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بما بما ساررته تا سپټ خبره د سروکا فقال امرته ببيع ودر می حکم کو چې دوکه خرڅه کا فقال الله حبيب ورته ان الذي حرم شربها اغزاد چې د دې سکلي حرام کړي حرم بيعها د دې خرصولم حرام کړي قال ففتح قلاو قد المزادة خلد مشک حتى ذهب ما فيها لاړ لاغ چې پدې کیو او توی کړ و به قال حدثني ابو الطاهر قال ابن ابن وابن قال ابن سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد عن عبد الرحمن ابن وعلى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثله وبه قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن ابراهيم قال زهير قال حدثنا وقال إسحاق اخبرنا جرير عن منصور بن ابي الدحان مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت الآيات في من آخر سورة البقرة قالت نازل شو آياتنا داخر دا سورة بقرة روت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتراهن على الناس بخلق ولستل او بيامنو شو دا تجارت قولون في الخمر بيامنو كد تجارت قولون بشرابو كيب وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابي كريب قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الامش مسلم بن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت لما انزلت الايات قالت را نازل كيش الايات داخل سوره بقره في الرباد سود بارك قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الله حبيب جمعه تروته فحرمت تجارت في الخمر نو حرام کو تجارت په شرابو کې و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا علي بن يزيد بن ابي حبيب انا طائف بن ابي ربان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه بیشک دې چې سمیاد او ریدری د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول چې فرمایل عام الفتح پکال الفتح نما کی او هو بمکه په مکه مکرمه کې ان الله ورسوله حرم بيع الخمر الله او د الله رسول حرام کړی دي خرصول د شراب او والمیته او د مردار اے مرداری آرام کړي مردارا الله پتا وسو سکړي د حرام کړي والخنزير او خنزيري دربانه حرام کړي والاسنام او بوتان ور خنجر پټول او اجزاو سرپلید دي په خوا علماء وبویږي دي په تار ګاندل کول شي اوس علماء لیکري چې ستنه او اسباب دومره ډیر دي چې د خنجر په وخته بسوک فائدہ نالي او بوتان اے د بوت خرصول دا روان دي بلکه دا غبوت با مات کی او کچو کلون ایسا فائدہ غستیشنو سڑے بوالی فقیل یا رسول اللہ رأیت شحوم المیتتی اے دا اللہ رسول خبر را کا پبارد وازدو دو مردارے کی فینہو یتلا بیہا اصفن پدی کشتی غڑو لیشی جدا لرگے او بخراب نکی ویدحنو بیحال جلود اپا دی سرمنی غڑولشی ویستس بہو بیہ الناس یا ویستس بہو بیہ الناس خلق پا دی بانی ڈیوی بلی فقال اللہ وینا دا فیدی بتنالی ہوا حرامن دا حرام دی او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقا وحکی ہوئی وی قاتل الله اليهود الله دي يهود تباكي ان الله عز وجل لما حرم عليهم شهومهما الله عز وجل چکل پدای باندې دی واز دي حرام کینو اجملوها دای غویلی کی ابه داغین فایده حاصلو ثم باعوه عقیب سکول واز دی بیویلی کولی او شلا ڈل بیتی جوڑول او بیا بی خرسول فاکلو ثمنہو داغی پیسی بی خوڑی و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و ابن نمیر قال حدثنا ابو سامہ عن عبد الحمید ابن جعفر عن یزید ابن ابی حبیب عن اطوان جابر رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایما اوریدلی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام الفتح پکال فتح دمکی هاو بیه قال حدثنا محمد ابن المسنہ قال حدثنا زحاک یعنی ابا عاصم عن عبد الحمید قال حدثنا یزید ابن ابی حبیب قال كتب الي اطوا اطوا را تدا خبره لیکل انو سمع جابر بن عبد الله شداوري دري د جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما ايوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقال الفتح بمسند حديث دليس وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب ویساق ابن ابراہیم واللبز لعبی بکر قالو حدثنا سفیان ابن وینا عن عمر انتواه سنن ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قال لما بلغ عمر کلچی خبر رسید عمر رضی اللہ عنہ تا ان سمر با خمرن چی سمر خرس کری دی شراب یا ان فلان با خمرن اغه شراب خرج کړی په مثال د حدیث د لیسې ذکر کو فقال ای فرمای القاتل الله سمرا الله دې سمرا هلاک یې لم یعلم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې د الله حبیب فرمایلی لعنت د الله دې په يهودو حرمت علیهم الشحوم پدای واز دی حرام کړی شوی نو دای باغوی دی کولی فباعوها بیا به خرصو دی وبه قال حدثنی امیت ابن بستان قال حدثنا یزید ابن زرعی قال حدثنا روح یعنی ابن القاسم عن امر بن دینار بهذا الاسناد مثلو وبه قال حدثنا اسحاق ابن ابراهیم الحنزلی قال احبران روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن سيد ابن المسيب انه حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود الذي يهود هلاكي حرم الله عليهم الشحوم الله في وازد حرامي كي فباعوها دي خرسي كي واكلوا اثمانها او داغي پیسي وخوري وبه قال حدثني حرمت بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب سيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود الذي يهود هلاكي حرم عليهم الشحم فديواز ظهر مكري شويوا فباعوها نغيب خرسولا واكلوا ثمنه اداغي بيسي بخوري وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه اجمعين. الله رم غناونه معاف کړي د والدين او مړو ژوند ته الله زموږ غټو دینی دنیاوی حاجتونه تر سره کړي. الله ټول پریشانای ختم کړي. الله دا ټول طلبه او طالبات با عمله عالمانو عالمات جوړ کړي.